إذا جاء نصر الله والفتح لامرئ إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح لامرئ إذا جاء نصر الله والفتح لامرئ فليس لمن عاداه فتح ولا